فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو الرجاء. إن رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى انتهاك المحرمات استنادا إلى مغفرة الله ورحمته فليعدل عن هذه الطريق. وإن رأى أن عنده وسواسا وأن الله لا يقبل منه فإنه يعدل عن هذا الطريق. والإنسان الموفق هو الذي يكون طبيب نفسه في حال الصحة وفي حال المرض. والله موفق.